لا، الحديث حديث من صلى الله 40 صلاة حديث صحيح، وإن ضعفه شيخنا ومولانا الشيخ الحويني، وده أمر المفروض القلوب تستسيغه، إن العلماء وخصوصا المحدثين يختلفوا في تصحيح وتضعيف حديث، لكن الراجح إن شاء الله إن الحديث صحيح مش ضعيف.